نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين إلى رشده. الحمد لله كتاب الله موجود وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، والاختلاف يرد إلى الكتاب والسنة بفقه، فبجهاد يعني إن شاء الله أمثالكم، وأنتم أدرى ببلادكم وبشبابكم، تردون يعني كل من شل أو ند إلى الكتاب والسنة، وما أحد يخالف في هذا إن شاء الله، لكن تحتاج المسألة إلى جهاد وصبر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعلى كل حال المجتمع نفسه يعني في نصارى وفي يهود وفي مشركين وفي قنوات شغالة، أين؟ لا، هو أصلا الإسلام ولله الحمد يعني يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولاحظ أن القتال يعني قتال المسلمين، جهاد المسلمين، ليس لمحو الكفر ولكن لصد عدوان الكافر أن تكون كلمة الله هي العليا. إذا الكافر ما وقف في طريق أن تكون كلمة الله هي العليا، نخليه يبقى يهودي نصراني يكون تحت ظل لا إله إلا الله تؤخذ منه الجزية. أي نعم، يعني ليس المقصود محو الكفر، إنما المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ شو ما ذكروا ولا واحد يعني يوافق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعرض عن هذا وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نسأل الله التوفيق. وأحسن الله إليك وإلى السامعين. يقول يسأل أخ يسأل عن حكم نعلين المخيطة والمنظرة المخيطة، فيه منظرة مخيطة، هل تجوز المحرم؟ ما أدري وش يقصد، من هو صاحب السؤال؟ أنت صاحبه؟ أنت وش عليك من هجل المنظرة؟ أنت يعني فهمت ما لم يفهم صاحب السؤال؟ هذا ما يصلح، هذا مخيط. على كل حال هو جاهل، والإثم إن شاء الله ما يأثم، لكن عليه فدية أذى بديل. لو كان متعمدا نقول يأثم عليه أن يتوب، أي يرسل، إذا ما يستطيع يرسل، أي نعم يرسل يعني مع المعتبرين من يشتري كبشا ويذبحه ويوزع على مساكين الحرم. طيب اصبر، خل اخلص من هذا يا شيخ، اخلص من هذا نفسه. ايه ما يعلم لا يأثم، اذا كان جاهل وما فرط في معرفة الحكم ولا أعرض عن المرشد. على كل حال لا يعرض ولا يفرط، يعلر بجهله ما يأثم، لكن البديل لا بد منه. واضح؟ أين لماذا لا تذكر البسملة في سورة براءة؟ على كل حال هكذا وضعها في المصحف، ويعني ما وضعوا سورة يعني آية البسملة، قيل آية نزلت للفصل بين كل سورة وسورة، فكأنهم اشتبهوا هل براءة يعني من السورة التي سبقتها أو لا، فلم يضعوا هذه البسملة قبلها. وبعض العلماء يقول إن براءة هي منشور الجهاد والحرب. أي نعم، براءة من الله ورسوله. نعم، والله أعلم. هل إيش البسمة؟ يبي يقول البسملة. لازم نصحح لك بالإملاء. كم تأخذ البسملة من الفاتحة؟ بعض نعم أهل العلم فيها خلاف، من يقول البسملة من الفاتحة ويضع لها رقم في الفاتحة، ومنهم من يقول إنها جزء من آية كما في سورة النمل، وهي آية للفصل بين كل سورة وسورة، وليست آية من الفاتحة. أين طيب الفاتحة سبع آيات، وين السابعة؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، آية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. أين ايه ما شاء الله، إذا كان من الفاتحة فهات الدليل. أنا ما قلت إنها من الفاتحة، قلت في خلاف. أي نعم، ها؟ لا وتحدى. أنا يعجبني أي واحد يجيب حكم ولا يقول له هات الدليل من الكتاب والسنة، واللي يزعل ما هو طالب علم، ما هو طالب علم. أي نعم، ما حكم من يحرم من الميقات وإذا وصل مكة جامع زوجه وهو محرم؟ الله ما أدري عنه هذا. يقول ما حكم من يحرم منه صاحب السؤال؟ ما حكم ولا نمتهمه هذا صاحب السؤال؟ يقول أنا طبعا المسألة للعلم. أقرب أقرب أقرب، كفشناك، أقرب. مرحبا، الله يحييك. واحد يسألك إيه؟ ما أقول. نعم، ويجامعها وهي وهم محرمين، هي أفسد عمرته، يمضي في فاسديها، يطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويقصر ثم يذهب إلى الميقات مرة أخرى، أي ويحرم بعمرة بديلة، وإذا وصل المكان الذي جامع زوجته فيها يتفرقون. أي نعم، ويؤدي العمرة البديلة ويذبح شات. أي نعم، واضح يا إخواننا. نعم، ها كيف يذبح شات؟ نعم، كلامي واضح، يعني هو يمضي في فاسديها، يطوف يسعى ويقصر، انتهت الفاسدة، يبقى عليه يجيب بديل، يحرم من الميقات مرة أخرى، وإذا وصل المكان اللي وقع فيه يتفرق، زوجته تروح ناحية وهو يروح ناحية. ها؟ أي تفرق ظاهري حتى لا يكرم. الله المستعان، يعني الشيطان أغواه أولا يغوي ثانيا. الله المستعان. لحظة يا أخواني لحظة، الزوج والزوجة محرمين، هل يلحقه شيء؟ إيه لا خلاص، يعني كل منهم إذا طاوع مسكين الزوج ما علمه. الله المستعان. طبعا هذا الذي جمع زوجته وهما محرمان، فكما ذكرت يمضيان في فاسدها، كل منهم يطوف ويسعى ويقصر، ينتهي من العمر الفاسدة، ثم يذهبون إلى الميقات أو يذهب إلى الميقات ويحرم، وتحرم هي أيضا. ويعني بعض أهل العلم قالوا إذا جاء الموضع الذي جامعها فيه أو الفندق، إيه نعم، لا يجتمعان حتى يؤديا العمرة، ثم على كل واحد منهما فدية جبران، يعني فدية نعم متعلقة بالإخلال بالنسك. والله أعلم. ها؟ هلا إذا كانت مكرهة ما أظن يعني، أصبر يا شيخ عن إذنك يا شيخ، الحريم اليوم ما يكرهن. لا هو على كل حال إذا كانت مكرهة إذا صورنا أنها مكرهة لا إثم عليها. إيه نعم هو يتحمل في هذه المناسبة يعني في المحرم للحج والمحرمة للحج تستفتي. وحنا في التوعية سمعتها من شيخنا الشيخ عبد المحسن تستفتي وقالت أنه استقبلني زوجي وأنا محرمة بالحج وجرى ما جرى فأفتاها بأنه على كل حال الإحرام فسد وتمضي في لا ثم تحج من قابل وعليها بدنة. قالت الجمل علي ولا عليه؟ قال الجمل علي سنتي هي المستفتية. الحاصل نعم نعم يا شيخ لو احنا عندنا في البلد اللي ما انا ما بعرفش اقرا واكتب اولا عشان كده مش هقرا وسلفه بس من مصر ولا تقرا ولا تكتب ما شاء الله. فاحنا لو عندنا الامام بتاع المسجد بيصلي الناس على المسير والشغل اصلي وراه ولا اصلي في البيت افضل؟ لا اصلي وراه اقول صلي وراه واجتنب شغبه. اي نعم نعم بس البس الرداء والازار بس. اذا كان القطعه ثلاثة كالسيون سروة صغير إيه؟ على كل هذا احتياط. لا على كل حال ما تلبس إزار فقط ورداء يكفي بس. اي نعم ها اللهم صلي وسلم على رسول اي ده اقول فيه من هو اسرع منك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لله ملائكة سياحين وان كان يطعن في سند هذا الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام لكن يقويه أن قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا ويبلغني فأرد عليه السلام سواء كان قريب أو بعيد. فالقريب والبعيد سواء. قل له يا أخي أنت سلم عليه يا أصل قبلي أنا ما يعني مسافتي طويلة لكن إذا صليت وسلمت عليه يبلغه حالا اللهم صل وسلم عليه. لا لا زيارة للآفاق مرة واحدة. نعم هل يقال لمن مسيرات ومظاهرات نعم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات يشجبها الإسلام وأول من سنها الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. أول من سن المظاهرات وحصروا الخليفة في داره نعم واستولوا على المسجد النبوي وصار يعني مقدمهم يصلي بالناس هم الخوارج. خوارج نعم خوارج قتلهم فيه منع شر لئن أدركتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد. نعم ها هل النافلة لكن صلاة الفريضة المزية للصف الأول خلف الإمام أو ميامن الروضة وهي خارجة عن الروضة هذه هي المزية. اي نعم أما النافلة بدون أذية فنعم روضة من رياض الجنة ولا تحصر رياض الجنة فيها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. الحمد لله رياض الجنة واجد الحمد لله. نعم يا شيخ ها يسوق أي ما يمكن يقف ها احيانا يمسك السراء وما يستطيع لا يذهب لا هنا ولا هنا. اذا كانت الصلاه ممن تجمع الى غيرها ينوي الجمع اي نعم يمكنه الجمع اي نعم يصلي في الطائره في الوقت. نعم نعم الشك ما يغلب اليقين يرجع إلى ما تيقن تيقن أنه أحرم خلاص ما يقطعه الشك الشك لا يقطع اليقين. يرجع إلى اليقين. نعم يا شيخ. إيش هذا؟ ها؟ التنورة ما تجوز. نعم مخيطة. أنت مثلك مثل يعني مع الفارق ومع احترامي لك وكبر سنك مثل الولد اللي يقول يظن أن أباه يقدر على كل شيء. إيش يقدرنا على الناس حنا؟ إنما نقول لك لا يصلح اجتنبه أنت. طيب من الذي يستطيع أن يعلمهم؟ هذول طماعين. ما يتعطل إفليسي وبالسوق طماع. هذول طماعين وانتم تشترون منهم. الحمد لله وقبلها. ايه ما عليك انت صحح نفسك ولا عليك منه. نعم انت اعلم بمقصده منه. اي هذا صحيح انه نعم انه على اساس انه المحتسبين ينبهونهم. هذا صحيح. نعم ها؟ العطر هو ما سأل في العطر. ما سأل على العطر. إيه ذاك الأصل له لم يستخدمه. على كل حال الشك يطرح. والله أنت حريص نحرص منه. ها؟ أي يطيب قبل الإحرام يطيب رأسه ويطيب لحيته. تقول عائشة رضي الله عنها إني لا أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله.